أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، رغبت إلينا وزارة الأوقاف بكتاب رسمي أن نتكلم عن أحوال المسلمين في لبنان وعما أصابهم من البلاء، والعجب العجاب أيها الإخوة أننا صامتون منذ أكثر من 30 عاما، فإذا أريد لنا أن نلبس بعض ما في قلوبنا قيل لنا اذكروا مناسيكم واجتموا اليهود وادعوا إلى الجهاد. أيها الإخوة المسلمون، الملاحظ لحال هذه الأمة في تاريخها الماضي يجد أنها كانت إذا أصابها البلاء على حالة من حالتين: في حالة قوتها وتمسكها بشريعة ربها كانت ترد الظلم وترد البغي فورا صاعا بصاع ولا تمهله أكثر من ليلة واحدة. في حال قوتها تمسك ذلك في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وما بعده. يحدثنا التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينهي اعتداء يوما واحدا، فإذا صب عليه البلاء رده على أعداء الله مضاعفا، ولا يصبر ولا ينام على ظلم أبدا حتى وإن كان به جراح أو ضعف. يحدثنا التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، والتي أصاب المسلمين فيها من البلاء ما أصابهم، لما قفل المشركون عائدين إلى مكة بعد انتصارهم على المسلمين، قال زعيم من زعمائهم: والله ما أحسنتم، لا محمدا قتلتم ولا النساء ولا الذرية سبيتم، فما هذا النصر فما هذا النصر الذي أردتم؟ يجب علينا أن نعود فنستقصي شحفة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلم الرسول بذلك وصحابته بين قتيل وبين مسخر بالجراح، فماذا كان منه؟ أرسل بلال المنادين وطلب من المسلمين أن يتأهبوا للحاق بعدوهم، وقال: لا يخرج معي إلا من حضر المعركة أمس، لا يخرج معنا إلا من حضر المعركة أمس. ويحدثنا التاريخ أيها الإخوة بالعجب العجاب، فيأتي أسيد بن حضير وبه 7 جراحات لا يعرض على دواء، وإنما يقول: جئتك يا رسول الله سمعا وطاعة لله ثم لك. ويحدثنا التاريخ أن سعد بن عبادة كذلك، ويحدثنا التاريخ أنه أتى من بني سلمة 40 كلهم مجروح، حتى أن الطفيل وحده به 13 جرحى، والحارث بن الثومة وبه 10 جراحات، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه الى السماء وقال: اللهم ارحم بني سلمة، اللهم ارحم بني سلمة. وتبعوا عدوهم الى حمراء الاسد، فعندما علم ابو سفيان بان النبي يتبعه عكف وارتد الى مكة وكره ان يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لوفد ممن يهاجر الى المدينه: قال اذا رايتم محمدا فثبتوا عزيمته وقولوا ان المشركين يعدون لكم. وياتي الخبر الى النبي عن طريق هذا الوفد: ان الناس قد جمعوا لكم. فانزل الله تبارك وتعالى في ذلك: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاكتبوهم، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايها الاخوه المسلمون، بهذه الروح كان يرد المسلمون لاعدائهم الطاعه طاعه، فلا ينامون على ضيم ولا يبيتون في الرد على العدوان ليلة واحدة. المدينة استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين اتقوا منهم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هذا النموذج رد الاعتذار الصارم بمثله وأشد، وهم مثقلون بالجراح. هناك حالة أخرى في حالة ضعف المسلمين، في حالة ضعفهم كانوا إذا كف عليهم البلاء بكوا وتباكروا وشدوا هم بعضهم. ولقد حدثنا التاريخ أن بيت المقدس لما سقط 1099 بيد الصليبيين وذبحوا في بيت المقدس 70,000 من المسلمين، وذبحوا في المعرة 100,000 من المسلمين، ووصل الخبر إلى بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية، فداعى الناس إلى المساجد وبكوا وتباكوا حتى كسرت المنابر وحتى قصر الصائمون من كثرة البلاء. هذا النموذج يعني يبكون هل تصفهم. وقد ذكر المبصر الذي وردي شيئا من هذا الضعف، وقد كان الغزالي حاضرا هذا المشهد، فلما رأى أنه سيكون جمع كتبه وتركهم وشار، وأدرك أن أمة تبكي لا نصرة بها. أيها الإخوة المسلمون، أما الحالة الثالثة والتي نحن بها الآن، فلن نفعل فعل الأقوياء فنرد ولا فعل الضعفاء فنبكي، وإنما أمرنا أن نقف حداد الصامتين. أمرنا أن نموت لأن الصمت من عادة سكان القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. أمرنا أن نثبت صمت الأموات ولا زلنا صامتين 30 سنة. نصمت إذا أردنا أن ننفذ أو إذا أريد لنا أن ننفذ ما بأنفسنا، قيل اشتموا اليهود وسبوهم وانذروا قتلاكم وشهداءكم وصلوا عليهم صلاة القائمين. إذا هذه حالة ثالثة، لمن للأموات أن يصمتوا؟ ليس من مات فاستراح بالميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسبا ذلك قليلا رجاعا. هكذا أريد لنا أن نموت، وعلى أيدي من؟ على أيدي اليهود في فلسطين، وعلى أيدي أتباع اليهود من حكام الدول الإسلامية. فمن نكبات التي تصب على المسلمين في أفغانستان وفي غيرها إلا حلقة من حلقات التآمر اليهودي وأعوان اليهود، وإنما يضرب المسلم بأيدي أعوان اليهود وليقطع الشجرة فرع منها. نحن نعاني من اليهود، بل نعاني من يهود هذه الأمة أكثر مما نعاني من اليهود أولئك. فلقد حصل على أيدي حكام الأمم الإسلامية بتنسيق المسلمين ما يحصل مثله عند اليهود وأجل، شهد الله تعالى على ذلك. أريد لنا أن نكون ضعافا ما نستطيع أن نحرك ساكنا، حتى إذا صمتنا صمت القبور قيل نفسوا عن شيء من ترابكم بسب اليهود وجهل اليهود. نحن موتى، وشر ما ابتدع الصبيان موتى على الذنوب تسير. أيها الإخوة المسلمون، الحرب كلها في كل بلاد الإسلام تصب ضد المسلم. ولقد ذكرت محطة لندن خبرا في ذبح لبنان أن الذبح يصب على المسلمين وحدهم، حتى أن عائلة مؤلفة من 24 نفرا ذبحت ذبحة واحدة ودفنت في قبر جماعي. تصب ضد المسلم وحده هجمة صليبية حاقدة صهيونية، تصب بأيدي الصهيونيين والصليبيين وأتباع هؤلاء من حكامنا وقادتنا. أيها الإخوة المسلمون، يصب الترف صبا على المسلم المتحلل، ويصب البلاء حسنات بل صخورا جلابد على المسلم المتمسك حتى يقتل أو يمات. إن اليهود أيها الإخوة أعداؤنا، عندما ذبحونا في لبنان كنا إنهم غدروا بنا، ومتى كانوا أوفياء؟ والله إن الذي يقول اليهود غادرين الآن يجهل كتاب الله وسنة رسوله، إن الإسلام حدثنا عنهم لكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اليهود أيها الإخوة الذين لهم في الماضي الصحيح، الذين قتلوا الأنبياء، والذين تآمروا بعيسى، والذين تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم الوعد. تحدث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية الأصل بنت حيمي بأخضر، تقول: كنت صغيرة وقلت من أحب الناس إلى أبي حيين وإلى عمي أبي ياسر، فسمعتهما يقولان عندما جاء النبي إلى قباء إلى المدينة: رأيت عمي جاء إلى أبي مهلسا بكير ثم سارا وعادا بعد الغروب ساقطين كالليل متعبين، فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ فقال أبي: نعم هو هو. قال: أتعرفه وتثبته؟ يعني هو رسول النبي؟ قال: نعم أعرفه وأثبته. قال: إيش موقفك من يوم؟ قال: ما عرفته أنه النبي؟ قال: ما عرفت أنه النبي؟ فما موقفك منه؟ يهمس أبو ياسر إلى أخيه زعيم اليهود حيي بن أخطب، فقال: عداوته والله ما حييت. فهذا شعارهم من لدى رسول الله: عداوة الإسلام ونبي الإسلام ما حيوا. أفيخفى علينا مكان غدرهم أيها الإخوة؟ إنهم آباء الشيوعية، هم اليهود آباء الشيوعية، هم يعني أمها وأبوها، هم الذين سيروها وخططوها. وقد حدث التاريخ الحديث أن تروتسكي اليهودي ذبح 27 مليونا من الناس، وكان آخر بيان يوجه إليهم في الثورة الشيوعية 1917 آخر بلاغ كان: لا ترحموا أحدا من أعداء اليهود ولا تتركوا حيا غير اليهودي على وجه الأرض. فذبحوا 27 مليونا من البشر، كان يعيش هذا تروتسكي اليهودي أيها الإخوة. هؤلاء هم اليهود الذين آذوا موسى، فما كان يذهب إلى لقاء ربه ومناجاته حتى اتخذوا العزة من بعده وهم ظالمون. أيها الإخوة، هذه أخلاق اليهود، فما نخدع، فينبغي ألا نخدع. وكان أولى بالإخوة الفلسطينيين الذين خرجوا أن يموتوا واقفين مع هؤلاء الناس الذين ماتوا خير من أن يخرجوا ثم يقولوا خدعنا. أيها الإخوة المسلمون، المسلم يموت واقفا مجاهدا مدافعا خير من أن يموت كما يموت البعير ويذبح كما تذبح الشاة. هكذا يجب أن نكون، فينبغي أن نقف الوقفة التي وقضها أصحاب النبي حال قوتهم وحال طاقتهم. أيها الإخوة المسلمون، وكيف تستغيث؟ لا تستغربوا إن كسرنا أو هدمنا، بل استغربوا إن انتصرنا. أمة في عالم السياسة تقوم سياستها على الخداع وغش النفس وغش الغير. أمة في عالم الاقتصاد تملك الدنيا ولكنه ينفق على في أحضان العاهرات وعلى رؤوس القمر، وليس لا غزل في الأمم أبدا. في عالم الاجتماع أيعجبك هذا المجتمع المنحل الفاسد المتردي؟ في أي عالم؟ العالم العسكري رتب كبيرة على عقول أطفال، فكان شأن من يحمل السلاح من هؤلاء القادة العسكريين كشأن الطفل في البيت إذا حمل السلاح، يخافه أهل البيت وحده، يخافه أهل البيت وحده. فأصبح قادتنا العسكريون يوجهون السلاح إلى حضور هذه الأمة، فكانوا أطفالا يحملون السلاح فيخاف أهل البيت من السلاح أن حمله كان طفلا. ماذا يعجبك في هذه الأمة أيها الإخوة؟ وكيف السبيل الى النصر؟ احب ان اوجد حتى لا اطيل لاكلمكم في الخطبه الثانيه عن احوال العيد والتضحيه. ما هو السبيل الى النصر؟ اولا هدف اعلى، ثانيا امه تتجه بجد الى هذا الهدف، الامر الثالث ان نتخذ الوسيله او الوسائل الكفيله بالوصول الى هذا الهدف عن اكثر طريق. ولكنه لما القول وحده لله عز وجل: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يكفيكم، واعلموا ان الله يقول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. وقد اجمع المفسرون على انه استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، ان ذلك هو الجهاد. أيها الإخوة، ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من نبي، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. هكذا لقد عرف المسلمون أن يرد الصاع طاعًا دائما، ولذلك قالوا إن الصحابة كانوا يكرهون أن يستبيلوا فما كانوا يصبرون على ذلك. أيها الإخوة المسلمون، هذه بعض الحقائق أضعها بين أيديكم علكم تمدوا أيديكم إلى شريعة ربكم فتحملوها، وتمدوا أيديكم إلى هؤلاء الذين قضوا في سبيل الله دفاعًا عن أعراضهم وعن دينهم وعن شريعتهم، فتؤازروهم بخاصة بالعيد حتى يكون لكم ثواب المجاهدين، لكم ثواب المجاهدين، فيكون لكم ثواب الداعمين المقومين للجهاد بإذن الله تبارك وتعالى. وتمسكوا بشريعة الله عز وجل، واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم مؤمنون. أقولكم هذا وأستغفر الله. أيها الإخوة المسلمون، سنصلي صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى على الله الذي نقضه في لبنان وفي غير لبنان. ثم اعلموا انكم في عشر من ذي الحجه الذي قال الله تبارك وتعالى فيه والفجر وليال العشر، والذي خاطب فيه موسى ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها في عشر ذي الحجه، فلقد نادى الله تبارك وتعالى فيها موسى وقرب واعطاه الالواح. وفيها أيها الإخوة يعني العمل الصالح أحب إلى الله تعالى يعني من غير هذه الأيام، يعني هذه الأيام العمل الصالح يقبل عند الله تبارك وتعالى وأعطى ما في غيره، وذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يصوم الإنسان فيها يوم عرفة على أقل تقدير، لأن صوم يوم عرفة صوم سنة كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفيها كذلك يوم النحر، والمستحب ان يقوم ليله النحر ليله العاشر ان يقومها، واقل القيام فيها ان يصلي العشاء بجماعه والصبح بجماعه. ثم فيها نسك الاضحيه، وهو كما تعلمون سنه عين مؤكده، سنه عين مؤكده على كل من وجد سعه، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من وجد سعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وليس في تركها كثير، ولكن الأحناف قالوا إن القادر على الأضحية ولم يضحي فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنال. وشروطها معروفة أيها الإخوة لديكم، ولكن أنبه إلى بعض الأمور في هذا. أولا، الذبح بعد صلاة العيد، وكل ذبيحة قبل صلاة العيد لا يعتد بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى قبل صلاة فليعد أضحية له. وفي حديث آخر فإنما هي أضحية لحم قبل العيد لا تعتبر أضحية، تعتبر كأنه ذبحها للأكل هكذا، وعليه أن يعيد أن يعيد الأضحية بأخرى. ثم هل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بشاة واحدة؟ الجواب نعم، إذا كان هو الذي يعولهم يكفي شاة واحدة عن البيت كله، لقول أبي أيوب الأنصاري كان الناس في عهد النبي يضحون عن البيت بأضحية واحدة وهي الشاة، ولكن الناس تباهوا بعد ذلك. هل يحق للمرأة إذا كان زوجها بخيلا أن تأخذ مالا بدون إذنه من ماله وتضحي؟ الجواب نعم، لأنها من الإنصاف بالمعروف، فيباح للزوجة إذا كان الزوج بخيلا ولا يضحي أن تأخذ بدون علمه وتضحي. هل تجب على الصغير اليتيم الصغير إذا كان مالكا؟ الجواب، اليتيم الصغير إذا كان مالكا للمال تجب تسن عليه الأضحية لأنها من النفقة للمعروف، وقال الشافعية لا تجب على الصغير. هل تجب الأضحية على البهيم في بطن أمه؟ الجواب، لا تجب على البهيم في بطن أمه، هكذا قال ابن عمر. هل يستدين الإنسان إذا لم يكن يملك ثمن الأضحية؟ هل يستدين ويضحي؟ الجواب، إذا كان لديه مال في بنك أو أمان أو عقارات أو مزرعة أو له عند الناس دين يباح له أو يجب عليه أن يستدين ويضحي إذا كان له وفاء، أما إذا كان لا يملك وفاء فلا يجب عليه ذلك. إذا هل يضحى بالشاة الحامل؟ الجواب نعم، يصح التضحية بالشاة الحامل، فإذا خرج الجنين حياً